التمكين إيمان ويقين في خطف التمكين إيمان ويقين فيها العبرة والموعظة فيها النصر لأهل الدين فيها رايات الإسلام روح تخفق فوق الهام فيها رايات الإسلام روح تخفق فوق الهام فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام ولعقبال المتقين في قصص التمكين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وذكرنا أن لهذه القصة تاريخ ممتد منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله عز وجل. وذكرنا أن لهذا التمكين شروط ومقومات ذكرها الله عز وجل في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فالإيمان بالله والعمل الصالح و عبودية الله تبارك وتعالى ثم العلم، هذه من أهم مقومات التمكين والنصر لهذه الأمة ولديننا ولشرع ربنا ولكتابه سبحانه وتعالى. إذا ما أردنا أن نكون في مقدمة الأمم فلا بد أن ننتبه لهذه المقومات الأربع. نضيف اليوم مقوم آخر لابد من الانتباه له إذا ما أردنا أن نمكن لأنفسنا، أن نمكن لهذه الأمة المباركة أمة لا إله إلا الله لقرآننا لدستور ربنا. هذا المقوم الفهم والفقه، صناعة الفهم، إذ أن الفهم هو أبعد من مجرد معلومات ومعارف يخزنها الإنسان في عقله أو يتلفظ بها لسانه، هي أبعد من ذلك، هي الغوص في أعماق الأحداث، هي قراءة ما وراء الكواليس، هي قراءة ما تحت السطور، هو فهم الواقع المعاش، أن نفهم ما يخطط لنا وما يكاد لنا، أن نتلمس الواقع الذي نعيشه فنعرف مداخله ومخارجه. هذا الفهم، هذا الفقه، هو من أهم ما ينبغي الانتباه له إذا ما أردنا أن نمكن لأنفسنا لديننا لأمتنا، وإلا سنبقى أمة لا يلتفت لها، أمة مهانة، أمة يعني تقلب بين أيدي الأمم يمنة ويسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي يقول: نظر الله امرئا سمع منا حديثا، هذا الاستماع، فحفظه حتى يبلغه غيره. الحفظ وهو مطلوب، يعني نحن نطالب بالاستماع لكل ما هو نافع، ونطالب بحفظ أيضا كل ما هو نافع، لا سيما كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن تحفظ، إنما ينبغي أن تضيف إضافة أخرى. قال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. انظروا إلى حديث النبي، والحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه احفظ، ما في إشكال، وهذا مطلوب، لكن الناس يختلفون في قدراتهم العقلية في فهمهم للأمور لما يخطط لهم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، هو ليس بفقيه، هنالك من هو أفقه منه. ولذلك كلمة الفقه ومشتقاتها ذكرت في كتاب الله عز وجل أكثر من 20 مرة، والله عز وجل يكرر قضية الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما أضاف شرط وهو إذا فقه الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وإذا لم يفقهوا لا يمكن أن يكونوا هم خيار الأمم، لا يمكن أن يكونوا هم خيار الناس. فأنت بحاجة إلى أن تفقه، إلى أن تفهم، وإلى أن تغوص في أعماق الأحداث، إلى أن تفهم الواقع المعاش حتى تستطيع أن تكون يعني من من من من من أصحاب أو من الناس الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوصي أبا مسلم أبا موسى الأشعري، يوصيه وصية جميلة جدا، قال له: الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في كتاب ولا سنة. يعني أوصاه بأن يفهم. الله عز وجل أنزل نصوص لا يمكن للمسلم أن يتجاوزها، أن يتجاوزها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص انتهى، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكنه فيما ليس في كتاب ولا سنة قال له: الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في كتاب ولا سنة. وكان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. إذا أردت أن تسود، إذا أردت أن تكون في المقدمة، أنت بحاجة إلى فقه، وإلا يتلاعب بك في دنيا الناس في هذه الأحداث المتلاطمة. الناس بحاجة إلى فهم، بحاجة إلى فقه، لأن هنالك خلل كبير. ونحن أمة الحمد لله عندنا أصول الفهم وأصول الفقه، وأصول الفهم والفقه هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول والتاريخ الطويل، تاريخ الانتصارات، تاريخ المواقف المباركة، تاريخ الأحداث، كيف نهضت هذه الأمة من رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي قريش ويصيح فيهم وهو واحد ويعذب ويضطهد، إلى أن أصبحت أمة مباركة. الآن تعدادنا يعني قرابة المليار والنصف، مليار والثلث، أعداد هائلة. الله سبحانه وتعالى، بل تاريخ، تاريخ طويل مليء بما يستطيع الإنسان من خلاله أن يتفقه وأن يفهم وأن يتابع أحداث الناس وما يجري لهم. فإذا كما قالت العرب، قالوا: آية العقل سرعة الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا نحن بحاجة إلى فهم سوي، وحتى نستطيع أن نقود ونمكن في هذه الأرض، في هذه الدنيا. فاصل ثم نرجع إليكم. ولعقبال مستقيم في قصص التمكين. روى مسلم عن ابن عباس أنه قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه. إذن نحن ينبغي أن ندرك أن العلم ينبغي أن يحتوي على الفهم حتى يكون علم حقيقي، وإلا هي مجموعة معلومات ومعارف يخزنها الإنسان في عقله ويكتفي عند ذلك. هذا خلل ضخم. كثير من الناس يفهم يعني أو تأتيه المعلومات هنا وهناك، لكن ما يدرك أبعادها، وربما يقف عند حدودها فيضيع عليه شيء كثير. وأحيانا لا تصل له الرسالة بوعي، لا يفهمها. مثل يعني أحد الدكاترة الأطباء ذهب ذات مرة إلى مصحة لمعالجة المدمنين، فلما دخل عليهم طلبوا منه أن يلقي محاضرة. المحاضرة تحواها أنه يحذر الناس هؤلاء المدمنين، يحذرهم من شرب الخمور. فذهب إليهم وأراد أن يضرب لهم مثل حتى يفهموا. فماذا صنع؟ جاء بحوضين زجاجيين، وضع في الحوض الأول ماء وفي الحوض الثاني خمر، ثم جاء بدودة وضع الدودة في حوض الماء في الماء فسبحت الدودة، ثم أخرج الدودة ووضعها في الخمر في الحوض الذي فيه خمر، فتحللت الدودة وذابت ومحلت. فقال الطبيب، هذا الطبيب الدكتور الطبيب، قال للمدمنين الذين جالسين وينظرون إلى هذه التجربة، قال: هل وصلت الرسالة؟ قالوا: نعم وصلت الرسالة. قال: ما الرسالة التي وصلت؟ قالوا: اللي في بطن دود يروح يشرب خمر حتى يطيب. انظر إلى الرسالة كيف وصلت. هو أراد أن يبين لهم كيف أن الخمر يعني يحلل ويديب الأعضاء الداخلية. هم فهموها شيء آخر، فهموا أن اللي في بطن دود أحسن طريقة لمعالجة الدود هو أنه يذهب ويشرب الخمر. رسالة غلط، لم يفهموا هذه الرسالة. أو كالأم التي قالت لابنها: اذهب بسرعة إلى السوق واشتري لنا بيضا. هي مستعجلة تريد البيض بسرعة، فقالت لابنها: اذهب ركض، اذهب بسرعة إلى السوق واشتري بيضا. فذهب الولد وركض حتى إذا ما وصل إلى السوق اشترى بيضا، ثم رجع بعد ذلك يمشي الهوينة ببطء، يذهب هنا وهناك، ويعني الوقت عنده مفتوح. فتأخر على الأم، فلما تأخر جاءت الأم إلى ابنها وقالت: ماذا فعلت؟ ألم أقل لك اذهب بسرعة واشتري لنا بيضا؟ قال: نعم قلت اذهب بسرعة ولم تقولي تعال بسرعة. يعني انظر إلى التفسير، أحيانا الرسالة ما تصل صحيحة، لا يفهم الإنسان أبعاد هذه الرسالة، أو يعني بعض الطرائف التي ذكرت عن بعض طلبة المدارس عندنا في الثانوية العامة، أن أحد امتحانات الثانوية العامة، امتحان التربية الإسلامية، كان هناك سؤال: ما الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ؟ فقام أحد الطلبة وقال: القتل العمد، انظروا إلى الفهم، قال: القتل العمد أن تقتل بالعمود، سواء كان العمود من حديد أو من خشب، يعني حتى يفلسفها، يعني سواء كان القتل العمود من حديد أو من خشب. قال: القتل العمد أن تقتل بالعمود، سواء كان العمود من حديد أو من خشب. والقتل الخطأ أن تقصد قتل رجل فتقتل آخر. لخبطة في الفهم، لخبطة في الفهم. وهذا بحاجة إلى التأكيد على أن قضية الفهم هي قضية مهمة ومصيرية في حياة الناس. ولذا الله عز وجل يمدح سليمان، قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود وسليمان القصة معروفة، قصة امرأتين ذهبتا ذات مرة في طريق، كل واحدة عندها صبي، فجاء الذئب فأخذ صبيا من هذين الصبيين، فبدأت المرأتين أو المرأتين تتنازع فيما بينهما، وذهبا إلى داود في الصباح. كل واحدة تدعي أن الطفل المتبقي أو الصبي المتبقي هو طفلها وابنها ووليدها. فداود عليه السلام لما استمع إلى الطرفين حكم للكبرى، يعني قال: هذا الطفل، هذا الوليد، هو ابن المرأة الكبرى. وخرجتا، فلما خرجتا مرتا على سليمان عليه السلام، فقال: ما شأنكما؟ قالتا: كذا وكذا. ما حكم داود؟ قال: حكم لصالح الكبرى. فالله عز وجل يقول: ففهمناها سليمان. سليمان يدرك أبعاد الأمور، يدرك أن الأم لا يمكن أن تفرط بولدها، أن هنالك علاقة حميمية جدا بين الأم وبين ولدها. فماذا صنع؟ قال: أتوني بسكين حتى أقطع هذا الولد، هذا الابن، إلى نصفين، نصف لصالح الأولى والنصف الآخر لصالح الثانية. فقالت الصغرى: تريد أن يعني أن تشطر أو أن تقطع الولد إلى نصفين؟ قال: نعم، حتى أعطيه نصف وأعطي الثانية نصف آخر. قالت لا نصيبي لها، هل تأخذ الطفل كله؟ فقال إذن هذا الابن هو ابنك، وحكم لها ففهمناها سليمان. إذن نحن بحاجة إلى فهم، نحن بحاجة إلى فهم ما وراء الأحداث، ما وراء الكواليس. ولذلك هنا مسألة في غاية الخطورة، أننا لا ينبغي بأي حال من الأحوال إذا أردنا أن نكون أمة غالبة، أمة منتصرة، أن فقط نقرأ، فقط يعني نخزن المعلومات، فقط نأتي بالكلمات هنا وهناك ونكتفي عند هذا الحد. إنما نحن بحاجة إلى أن نفهم ما وراء الأحداث، أن نغوص في أعماق هذه الأحداث، أن نقرأ التحاليل، أن نفهم ما يقوله العلماء والعقلاء والمفكرون. فهذه مسألة، وإلا سنجد الكل يخطط لنا والكل يكيد لنا حتى نكون في ذيل القافلة وفي مؤخرة الأمم. للحديث بقية، لكن نتمه بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، الإسلام راحة تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، الإسلام راحة تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل كأسا لتحطم وهم الأصنام، والعقبال المتقين في قصص التمكين.